احد الاخرى يقول نذرت انني ان فعلت العادة السرية اي الاستمناء باليد ان اصوم سنتين متتابعتين وذلك لكي امنع نفسي من هذه العادة ولكني فعلتها ولا استطيع الصيام فما هو الحل؟ هذا النذر مكروه لا ينبغي ولانه نذر ليس للتقرب انما هو لمنع نفسه من هذه العادة مثل يقول ان كلمت فلان صمت سنتين او ان زرت فلان صمت سنتين هذا معناه حث نفسي على ترك هذا الشيء ومنع نفسي من هذا الشيء فالحكم حكم اليمين وليس على الصيام يطعم 10 مساكين او يكسوهم ويكسو وليس عليه هذا الصيام لان هذا ليس مقصود التقرب مقصود ان يمنع نفسه من هذا الشيء نعم والعادة السرية يجب عليه الحذر منها مطلقا ولو ما نذرها يجب عليه يحذرها يجب ان يمد بصره الى الناس الى النساء يغض بصره عن النساء وعن الغفلان وعنده الحذر عن خوف من الله ومراقبه ويكثر من الصوم ويتصل باهله كان له زوجه او يتزوج وبهذا يزول الشر مع العلاج كل ذا له دواء ما انزل الله به الا انزل دواء